آمنة طيب إبراهيم طيب كده، حافظي. أيوه طيب أغير اسمك، لما يبدأ التسجيل سجل اسمك ثلاثي. أنا اسمي ماجد دحين في الزوم. لا غالي، هو تسجلين بالضبط، أنت بتسجلين 12 ربع، بتسجل اسمك أسجل اسمي كيف يعني؟ على الشات يا غالي، تعرفي؟ ما أدري، أنا زي كذا مسجل اسمي بس أدق على زوم على طول يسمع لي. يمكن أنت في حلقة، هذه مقرأة يا غالي، مو بحلقة. لا أنا في حلقة أنا. نعم يا غالي، الحلقة تختلف، بيعرفون اسمك ومسجلة عند المعلمة على طول، يعني لما مسجل تخلص. عند المعلم. نعم طيب فما. كل يوم ممكن يعني كل يوم ممكن أنت مقرأة؟ نعم يا غالي، مقرأة 24 ساعة، ما نتوقف إلا إذا اعتذرت المعلمة وما دخلت، نتوقف في هذه الحالة. إذا دخلت المعلمة يمديها تسمع لأي أحد صح؟ نعم، ما هو بلي أي أحد، القائمة يا غالي، بنادي بالقائمة. البنات اللي في القائمة بس. يعني دحين أنا نعم اسمي مو معاكم مسجل في القائمة، مسجل اسمي ماجد في القائمة. وين القائم اللي على الزوم؟ أيوه لا، هو القائمة اللي لما تكون في الشات هنا، ما أدري تعرفين الشات ولا لا. ما الله ما أعرف. أنت كم عمرك يا ماجد؟ 50. يسر الله عمرك يا علي، أنا خاتمة مزيد. القرآن بس أبغى أحسن. نعم، الله يسرك يا رب. طيب الله أنا بشوف يسلمك. أبغى أحسن، قلت أبدأ من الفاتحة أحسن وأطلع على البقرة. إذا أمداكم هذا تحطون اسم. بتدخلين، هذا تدخلين مقرأة شموس أها الأمهات، وتبدأين معهم ختمة أبدأ معاه اسمها. ختمة. نعم، طيب حبيبتي أعطيك رقم خلصتي. الحق، بس هل تعرفين الشات ولا لا؟ ولا عندك بنتك؟ لا والله ما أعرف الشات، هو بنت ما عندي. كيف أوصل لك؟ خلاص خلاص قلبي، الله يحفظك إن شاء الله. وياك يا رب، الله يسلمك يا أخي. يسر الله أمرك يا رب، الله يحفظك. مع السلامة. وياك، تنورينا مستمعة حتى تعرف تسجل يا غالي، الله يحفظك. استمعي الله راح يحفظك يا تستفيد رب. يعني. بإذن الله بإذن الله نستمع معاكم اليوم. إن شاء الله بإذن الله، الله يحفظك. لائحة لائحة Free PC Audio Recorder. محاورة 12 مساء وثلاثة دقيقة وأربعة وعشرون ثانية. خمسة Vlogs. زر

يَشَأْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل حياك الله أستاذ زينب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله وبياك معلمتي حياك حبيبتي الله يرضى عنك ويبارك فيك يا غالية كيف حالك يا نورة الحمد لله كيفك معلمتي شو أخبارك إن شاء الله تكوني بخير كيف صحتك كثيرا الحمد لله بخير الحال الله يسلمك الحمد لله الحمد لله الله يحفظك معلمتي الغالية كيف مهند وكيف أخوان الحمد لله يسلمون عليك الله يسلمك الله يحفظهم الله يحفظهم يا رب بارك فيهم جل من عباده الصالحين يا رب العالمين فضلك يحفظهم آمين معلمتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلوات ربي وسلامه على نبيه وحبيبه المصطفى الأمين وعلى صحابته الغر الميامين عن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا نورا وهدى وضياء ورحمة اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا اللهم منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم آمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم معنا ولا فينا ولا بيننا شقية ولا محرومة اللهم استجب حياكم الله حبيباتي نضر الله وجوهكم بتوفيق الله وفتحه المستعن في الختمة أين وصلنا؟ من أين نبدأ؟ نعم معلمتي الوجه بإذن الله 25 والآية 166 الآية 166 نعم معلمتي ماليش أي سورة أي وجه ماليش 25 معلمتي تمام تمام الله يجزاك رب وإياك يا حبيبتي. تفضلي. تفضلك معلمتي العالي. طيب سلوى خضير، سلوى خضير مرسوك، سلوى سحر ناصر حسن، سحر ناصر حسن، عواطف محمد عبد الله، عواطف محمد عبد الله، نوفة حسين عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. حياك الله معلمتي، كيف حالك؟ حبيبتي الله يرضى عنك يا رب، خير حال الحمد لله. كيف حالك حبيبتي؟ الحمد لله بخير، الحمد لله بفضل الله. الحمد لله كثيرا أتم الله عليكن نعمته ظاهرة وباطنة، وأسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين الحامدين لنعمائه. هي حبيبتي. نعم. تفضلي حالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. لماذا وراء لا تمططي ورققي الواو أثابك الله. ورأوا العذاب ليس وراء حبيبتي. نعم. الله يبارك فيك. يقول الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: يا من يروم تلاوة القرآن ويرود شأو أئمة الإتقان، لا تحسب التجويد مدا مفرطا أو مد ما لا مد فيه لوان. فلما تقولي وراء وراء جعلت من الواو حرفا ممدودا. أنا أيوة حبيبتي، انتقلي مباشرة، الله يرفع قدرك. ورأوا أيوة ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأس ورأوا لا بدون تعسف، كان أدائك تبارك الله أفضل. اقرأي بمرونة بارك الله فيك. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ليس بب، الأسباب. انظري الأسباب. لا يغالية نبرة القلقلة هنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا. ضحيها أثابك الله. نعم. أب. لا أب. لا يعاملك المقل، الحرف مخفف. نعم. أب. أيوة، تصادم فتباعد سريع. تفضلي. الأسباب. نعم. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. توقفي عن النبرات أثابك الله، لا نقول وقال الذين اتبعوا، نخفض نرفع هكذا، بل نقول وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. اقرأي بطبقة واحدة. وقال الذين اتبعوا، ليس وقال لا تقرأي هكذا، الحرف المتحرك اقرأيه بالتباعد نزولا على اللام الساكنة بالتصادم، ومن ثم تباعد للإتيان باللام المفتوحة. فلا نقول لا افتحي. وقال الذين اتبعوا لو لا تتعسفي. لا ليس الذين اتبعوا، ما تتكئي هكذا حبوبتي، الله يرفع قدرك. اقرأي بمرونة. وقال الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا. أحسنتي، هذا أفضل، اللهم بارك. نعم. إلزمي هذا النهج في التلاوة، تفضل. لو أن لماذا؟ لماذا حبيبة قلبي يا؟ نعم. شوفي أنا فما شاء الله عليك، أنت رائعة تبارك الله، بس هذا الضغط الزائد وعمل المجهود والنبرات ورفع طبقة الصوت، كل ذلك يخل بالأداء، يجعله يتراجع. يعني أنت مستواك أصلا بالأصل جميل ورائع ومقتربة جدا للإتقان، لماذا ندخل هذا الدخل؟ لو هذا لا يفعله المتقن، لو بحاكي لك كذا نطق وأنت قولي لي ما رأيك، لو قلت لك لو أن لنا كرة، وأقرأ لك لو أن لنا كرة، أيهما أفضل؟ القراءة الثانية. شفتك حتى أنت ترتاحي ومن نعم. يسمع لك بشر مرتاح. يلا حبيبتي تفضل. لو أن لنا كرة فنتبرأ. تضعيف الراء كرة رآن. كرة خلل. أولا الآن فيها لذغة في الراء عندك صح؟ كرة. لا حنانيك، بس أنت تدركين أن عندك لذغة في الراء يا نوفا؟ لا يعني انت لم انبه لها من قبل. شوفي لما تقولي كر سمع هذا الصوت الغين الذي في خلف الراء. نعم. هذا يقال نوع من انواع اللثغات في الراء، الله يحفظك، هذا معناه انك انت ضاغطه بجذر اللسان والطرف يعمل، فاشركتي. نعم. بقعتين في آن واحد، اعملي الطرف واتي بالراء خالصه، لا تضغطي بالجذر الى الخلف. كر ار لا كر أر. شوفي الصوت راء نقي. أي تفضل. أي لا لا الآن عدتي مرة ثانية. كر أر. هذا الصوت خاطئ. كر أر. كر أر. أي وراء خالصة. كرت كرتا فنت فخمي. كرتا كرا كر كرتا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأ. كرة وضعية الابتسامة هذه خاطئة، أخلت بالصوت غنة الإخفاء. كرة فنتبرأ منهم. كرة فنتبرأ منهم. فخم الراء. كرة كرة فنتبرأ منهم. ليس بر، ليس با، نتبرأ أيوة با فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لا نقول كما تبرأوا، كما لا تختلف حركة الميم. أيوة كما تبرؤوا منا. كما تبرؤوا منا. لا نا خطأ. نا مجرورة لا تهمسي. منا ولا تقللي حبيبنا، هذا تقليل. نا آآ آ. منا آ. قائمة مجرورة منا. والغنى ليه انقصتيها؟ لا تأتي بشيء على حساب الآخر، تفضل. منا. الله يسعدك، والله انك عسل. الآن طولت الألف منا، ليه طولتيها هكذا؟ هي حركتان فقط. نعم. منا حركتان. منا. طيب خطأ. هذا ما يلزم الأليف. نعم محتاجة تقرب الوتران وتأتي بها مجهورة. يلا حبيبي تابعي تفضلي. كذلك يريهم الله أعمالهم. يريهمه أم هي؟ ما حركتها؟ نعم يريهم. أحسنتي. ممتاز. يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. أي ليس الآن حسرات راء هكذا أطبقتي، ولما قرأتي قبل قليل تبرأ ورأوا، عفوا تبرأ فنتبرأ وتبرأوا، قرأت الراء ما اعطيتها التفخيم المناسب، هذا خطأ وكذا هذا خطأ، فأنت مطالبة بارك الله فيك تفخميهما مع الحفاظ على الانفتاح، تبرأ، وهنا نقول را ليس را، لا تطبقي، تفضل. حسرات لا را، حسرات عليهم، حسرات عليهم، عليهم، عليهم، ليس علي لا علي من العين لللام مباشرة، عليهم، ليس هم هم هم بغنة، هم هي منقى، عليهم، لا يغالي الهاء عندك، أنت مغلفة كسرتها بغنة ومشبعتها بغنة، هم هي، سامع الصوت هي، لو أطلتيها هي، صوت مخنخن بالكلية مشبع، الله يبارك فيك، لا تغلفي كسر الهاء بغنة، عليه هم هم، أيوة عليهم، أيوة حبيبي، عندك الهاء كمان فيها غنة لأنه صوتها ناقص، فالخيشوم أكملها، أيوة، فمحتاج تتدربي عليها، تمام؟ عليهم. لماذا تفعلين ذلك يا نوفا؟ لأنه حبيب القلب، شفتي نظرية التي لفت لها الإمام ابن جني رحمه الله التي هي تسمى بنظرية التوقع النطقي، أنت الآن بدأت تعملي للحرف الأغني للميم، أحسنتي باكرا، فبالتالي تضرر الهاء وتضرر كسره، وكذلك عندك علة أخرى وهي أن الهاء ناقص صوتها، فيها خفاء، فبالتالي تدخل الخيشوم يكمل صوتها الناقص، يكمل صوتها الناقص، فأنت مطالبة بالطالبة بأنك تتمي وتحققي مخرج بداية، تتمي كسرة الهاء، وعند الميم ائتي بغنة ناقصة تكمل صوتها. عليهم، عليهم، حتى أي فيها غنة، إذا أنت عندك الآن في مشكلة، عندك الغنة طاغية عندك على الأداء. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، عليه ما فيها غنة، إم في غنة ناقصة هنا فقط، بعد ذلك ما تأتي بغنة. أعيد من البداية ولا؟ لا لا تعيدي حبيبي، يلا اختم الآية. وما هم بخارجين، لا تدخلي كذا هكذا يا نوفا حبيبي، هذا يتنافى مع الإتقان، أنا أقول وما هم، أيوة، وما هم بخارجين من النار. بخارجي، بخا ارفعيها لأعلى المراتب وأتمي كسر الباء قبلها والراء بعدها. بخارجي، ري ليس بخارجي، أولا الري ري صوتها حائر، ري ما أتم كسرها، ري، أيوة، أنت عارفة مجرد ما تتم الكسر يا غالية على طول يعطيك كذا بيئة لترقيق الراء، نعم، مباشرة ترقق بالشكل المقدار المطلوب. بخاري، بخارجين، بخارجين، أي لماذا إن، لماذا تنفستي هكذا في الأخير؟ خطأ، حافظي على جهرية الحرف، يلا تابعي. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. لماذا يا النبرات يا حبيبة القلب؟ الناس كلوا مما، شفتي هذه النبرات كلها ما نحتاجها، النبرة التي نحتاجها هنا في الياء الأولى من المشدد يا أي فقط، أما الباء البواقي من النون والميم المشددتان وحروف المد فلا يعوض عنها بنبرات، نكتفي بالغنة الأكمل ونكتفي بالمد بإطالة الصوت الممدود لا ننبر حبيبتي. يلا تفضل صوتك، لا الصوت يا نفرح بعيد. يا أيها الناس ليس أي، يا أي أي أي أي خاطئة، أي أي كمان خاطئة. من أين الخلل بدأ معك؟ من إتمام فتح الهمزة قبل الحرف اللين. الآن يا غالية الياء مشددة لكن ما هي بالشديدة، فما يلزمك فيها تقوية الاعتماد على المخرج، لأنه ما نحتاج كمال انحباس الصوت كما لو كان شديد. نعم. الحرف لين الرخو، فبالتالي نتم فتح الهمزة بالتباعد نزولا على الياء بالتصادم والقرع ولكن بدون كلفة. لماذا؟ لنحقق صفة الرخاوة مع اللين. أي يا أي في نبرة، شوفي أي ارتفعت طبقة الصوت لكن الصوت لا زال جاريا. يا أيو تفضلي. يا أيها الناس كلوا مما، لا أولا أيها هن خاطئة كمان، اضبطي نزولك على النون، نكتفي بالغنة الأكمل وما نحتاج النبرة. أيها هن هن ليس هن، لا تنزلي بقوة. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا، ما لا نبرتي لا مما في الأرض بدون مما في الأرض حلالا طيبا. طيب شوفوا حبيباتي الله يرفع قدركم، لمن يعنيها الأمر وتريد الإتقان وأنت تقرأين كتاب الله عز وجل لا تقرأي بفم جامد، واقرأ اقتداء بحبيبك صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تلاوة مفسرة حرفا حرفا، والأمة كما هم متعبدون بتدبر كتاب الله متعبدون بإقامة حروفه، ورتل القرآن ترتيلا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. أريدك الآن وإنت بتقرأي كإنسان الآن تطمح لأن تكون ماهرة بالتلاوة وتكون في الآخر. أحيانا الشدة على الحرف أنا حتى لا يقع مني يعني حرف في المد وهي فتحصل شدة عليه. أيوة، فأنا الآن شوفي هذا الإرشاد مهم جدا، لما تأتي المعلمة تسمعك هي ما بتسمعك بالمجمل، أنا كأني أغربل التلاوة أسمع وأتلذذ بإقامة حروف كتاب الله عز وجل فأسمعها حرفا حرفا. الآن لما تقولي وما هم مثلا، أو تقولي في الآية التي تليها طيبا ولا تتبعوا خطوات، في الكلمة التي قرأتها مما في الأرض، شايف فل وبعدين وتفخميها نسبيا وتقرأيها وتمزجي فتحة بالسكون، هذا يا غاليتي كذا أنت ما أتقنت التفاصيل والفنيات والدقائق. معلش نحن نحاول أن نقيمها متعبدين لله بذلك حتى نبلغ درجة المهرة بتلاوة كتاب الله، فاقرأي حرفا حرفا، إذا قابلك متحرك اقرأيه بالقلع والتباعد ثم نزولا إلى الساكن المجاور بالتصادم والقرع، لكن لا تقرأي وانت شادة مستعدة للسواكن، فبالتالي تمزجين الحركات بالسكون ونزولك يكون أقوى من اللازم، اقرأي بالتباعد كفاية. قولي في الآن في الأرض، ليس الأرض الأر في ال في الأرض في ال في في في في الأرض. يلا تفضلي. في الأرض. أيوة أحسنتي. هل نقول أرض؟ لماذا أرض؟ أيوة توسط جريان جزئي. في الأرض أر فقط. في الأرض. طيب تابعي. حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا لا ليس حلالا حلالا طيبا. أيوة افتحي. حلالا حلالا طيبا ولا تتبعوا خطواتي ولا لا فعلك خاطئ بارك الله فيك. إما أن تقفي على ساكن أو ولك الوقف مضطرة وتبدأي قبله، لكن أو توصلي وتقرأيها مكسورة. أما هذا الفعل المشترك تقفي بمتحرك وتستأنفي فهذا وقف تعسفي يا غالية لا يصح بارك الله فيك. ثم أيضا انتبهي لما تقرأي حلالا طا أعطي الطاء اللام هنا غنة الإخفاء عفوا تفخيمها تبع للطاء المجاور، وأت بالطاء من بقعته لا تقرئيه بصوت كالطبل المجوف، لأنك ما عنيتي بالبقعة ما ضبطتها، قلتي طا طا حلالا طيبة طا، البقعة عندك غير منضبطة، اضبطيها بارك الله فيك ولا تأتي بها من الطرف العريض، بل أعملي طائفة وجزء كبير من اللسان يعمل هذا غير البقعة في حرف الطاء للإتيان بالإطباق مع الاستعلاء، فتجدي أغلب اللسان أو معظمه يعمل في حرف الطاء. تفضلي. حلالا طيبا ليس لا لا لا هذه إمالة كبرى. حلالا أقيم الألف. حلالا طيبا حلالا طيبا طا طي حلالا طيبا لا باء باء مائلة باء مهموسة لا يغالي اقرأيها قائمة مجهورة بارك الله فيك. طيبا با أقيم ليس باء طيبا أيوة لا تهمسي يا نوفا في الأخير حبيبتي مجهور الألف الله يحفظك. تابعي. طيبا ولا تتبعوا ولا لا تدخلي خطأ. اعتنوا بالأول اعتني بالأول هو يعطي انطباع على التلاوة كلها. ولا تتبعوا خطوات تتبعوا تبي. أيوة أحسنتي. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليس عندك إعجاز بالفك خطوات. أيوة أحسنتي. خطو ليس بإعوجاج وإن تقولي خطو كأن الصوت موجه للأسفل اعملي له اعتراض للأمام. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ليس طو الشيطان لا ليس طو حبيبي لا تعملي إشمام لا افتحي يلا طو طو طو أيوة لا ليس طو عودي طو. نفسك إنه أيوة ما تختم بهمس حبيبتي يلا تفضلي. ولا تتبعوا خطوات تتبعوا لا حنانيكي أولا تتبي بي هذا تكلف في إتمام الكسري ويعد إشباعا وعند نطق الحركات فاحذرا نقصا أو إشباعا. كمان خطأ. الآن أشبعت وتولد يا تتبعوا بيعوا تتبعوا، شوفي بدون تكلف بتوازن، لا تتبع ولا تتبي، تتبعي وفقط تتبعوا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أقيق و خاطئ إمالة كبرى. أيوة خطوات الشيطان. طيب إنه لكم عدو مبين. ليس إن يا غاليتي لا تمططي بارك الله فيك. إنه لكم إن مباشرة إنه لكم ليس إنه عندك إعوجاج للفك يا نوفا حبيبي، انتبه الآن لما تقرأ النون الثانية من المشدد لا نقول إنه نائي، لا تميليها، اقرأيها مفتوحة إنه إنه ليس نه نه نه أيوة إنه لكم عدو مبين. ليس عدو. أيوة أتم الضم. عدو مبين. دو ليس دو. عدو أتم الضمة وأقرأي بالدال مجهورة. عدو. أيوة عدو مبين. شكر الله لك وبارك الله فيك، الله يرضى عنك ويكفينا وإياك شر الشيطان. جزاك الله خير معلم، بارك الله فيك. أمين وجزاك من الخير يا جزيل حبيبتي، ثبتك الله ورفع قدرك. أرجو منك يا نوفة تنتبهي بارك الله فيك. نعم. الموضوع تعود الفك الموجود عندك. نعم. لأنها أدى إلى مزج الحركات في الكسر في بعض المواضع، والألفات والفتحات عندك في بعضها مقلل وبعضها ممال إمالة كبرى، محتاج انتبهي له. الأمر الثاني انتبهي لما تقرأ المتحركة نزولا إلى الساكن لا تقرأي بفم جامد، لابد أن تقرأي بمرونة، تفتحي في المتحرك وبعدين تنزلي بالتصادم على الساكن. كتب الله أجرك وبارك الله. هل هناك تمرين يساعد أو تدريب يعني لنصيحة؟ نعم. وشيء شوفي يا غاليتي، الآن أنت عندك من صور التكلف تعويج الفك ودخولك هذه الدخلات اللي بالطبقة العالية لما تدخلي تقولي أي، هذه هو يؤدي إلى النبر. أنت نعم. مجرد تعطيكي مثال، أنا قرأت لك وقال الذين تبعوا لو أن لنا كرة، شوفي هذه الرفعات، لو قرأت لكم كذا أنا مرتاحة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، تشعر أنك مرتاحة كذا والنبرات بتختفي. فأنت أول شيء لا تقرأي بهذه الطبقة العالية، اقرأي في مساحة صوتك، خليكي مرتاحة وأنت تقرأي، لا تجهدي الأوتار الصوتية والحنجرة عندك، خليك مرتاحة. وبعد ذلك أيضا محتاجة أمران للتخلص من هذا الإشكال في التلاوة، وهو أنك تسجلي صوتك ضرورة. لما تسجلي صوتك وإن بعدين ترجع تسمعي وتقولي فعلا ما هذه النبرات، ما هذا الذي أفعله وأنا أقرأ، فتبدأي كذا ترسل رسالة لعقلك اللاواعي أنه أنا أرفض هذا العمل، فعلا شوه الأداء عندي وذهب جمال تلاوتي بالكلية هكذا. فأنا مطالبة بماذا؟ أولا أغير فكري إنه هذا الأمر مرفوض، وأوقن وأقتنع إنه موجود عندي حتى أبدأ بعلاجه، لأنك لو أنكرتي أو أنك على الأقل ما كنت تعرف إنه عندك كيف بتعالجي؟ لابد تقري بوجوده عندك وتنفري منه، تنفري نفسك من هذا الأمر. الأمر الثاني، اسمعي لقراء متقنين وانت مركزة معهم كيف أداءهم في غاية الروعة والإتقان بدون ما يحتاجوا لهذه النبرات وهذه الرفعات، يخفضوا ويرفعوا. أيوة، في سلاسة كذا ومرونة في الأداء فتجمل أداءهم أكثر وتقويه. الأمر الثالث، مثل ما أنا الآن لما أقرأ قرأت لك وحاكيت الأداء الذي قرأت به والثاني، لاحظت الفرق كيف كبير جدا، واضح جدا، كبير جدا كبير. حتى على فكرة أنت كمجهود عليك، أنت كقارئة تشعر أنك مرتاح وأنت تقرأ، وبإمكانك تقرأي في الوقت الذي تقرأين بتكلف فيه ربع وجه، تقرأي سورة وسورتان وتقرأ الطوال وأنت مرتاحة، ما تشعر بجهد أبدا أبدا. وكذلك من يستمع لك يشعر أنه مرتاح، بالتالي يتدبر معك، عرفتي، ويعيش مع الآيات، وأنت كمان تعيشي مع الآيات. وهذه هي الغاية التي نريد أن نصل لها. ما إتقان التلاوة إلا وسيلة للوصول للغاية التي من أجلها أنزل القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آيات. يا رب. وآخر شيء حبيبتي، بعد ما تسجلي صوتك وتكون سمعت القراء، وتمسكي كذا بسورة سورة، وتأخذي مثلا سورة الفاتحة وتمر على الاستعاذة بداية. هل الاستعاذة فيها أي مسألة من مسائل النبرات، أو أحتاج أنبر لأثبت أمرا ما أو أقوي ضعفا أو كذا؟ تقولي لا. إذا أنت تقرأيها ومركزة تمام بدون أي شيء يشوشر عليك أنه أنا أقرأها وأنا ملتزمة أن أحافظ على الطبقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أقول أعوذ بالله، ما أرفع، خلاص أنا محافظة على الرتم ومركزة إنه ما أحتاج النبر أبدا. كذلك في البسملة أبدا ما نحتاج النبرات. بعدين أخذ آية آية، لو بتقرأ سورة الفاتحة ما بتحتاج النبر إلا في كلمة الضالين وفي كلمة إياك فقط، وتركز إنه أنا أقرأ السورة كلها بدون نبرات أبدا. مع الدربة يوم ورا يوم إن شاء الله تتمكني منها بأمر الله عز وجل. آمين يا رب. آمين إن شاء الله. جزاك الله خير وبارك الله فيك. أكيد الخير يا مزدحة. الله يكتب أجرك. وعليكم السلام. كل من ألقتك السلام عليكم من الله السلام ورحمة وبركات. الله يسعدك يا أم محمد، حياك الله حبيبتي هنادي، الله يسعدك. يلا تفضلي حبيبتي التي دورها تتفضل. معلمتي تأخذين الساعة اللي بعدها؟ أيوة إن شاء الله معك. نعم تنورينا معلمتي، الله يحفظك يا رب. وياك. طيب أخت بإذن الله، سلوى خضير مرسوك، سلوى الأخت، سلوى، سحر ناصر حسن. طيب عواطف محمد عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا عواطف. يلا حبيبتي تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن لا حبيبي تنفسي قبل أن تقرأي أثابك الله، لا أثناء التلاوة، لا يصح ذلك. خذي نفسا من الأنف بشكل سليم، ووضعية الجلوس كذا، اعدلي قامتك حتى تقرأي وأنت مرتاحة، وتنتبه للوقف والابتداء. يلا حبيبتي تفضلي. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. طيب. لا حنانيكي، أولا إنما، أين زمن الغنة الأكمل؟ أن قصتها إنما، ثم بعد ذلك شد الهمزة تمام، أحكمي إغلاق الوتران الصوتيان، يأمركم. فضلي. إنما لا تدخلوا بهذه الدخلة، معلش حبيباتي، يعني شوفوا أنا في دورة الإتقان أحرج على طالباتي بهذا الأمر، هذا الدخول عدو المتقنين خاطئ، يعطيك كذا أرضية خصبة للتكلفات. أول ما تقولي إن دخول خاطئ، وبالتالي بتجدي عندك ظهر أخطاء هي غير موجودة عندك لو قرأتي بدون هذا التكلف، بتظهر عندك أخطاء. فأنت يا غاليتي أدخلي بتلطف حفظك الله، لا تقولي إن إن إن بطبقة كذا هادئة كأنك تحدثي أحدا. يلا. إنما يأمركم، ليس ما، لا تفخمي، إنما رققيها. إنما يأمركم، أحسنتي، نعم هذه أفضل. إنما يأمركم، ما حبيبة قلبي، حروف الاستفال حتما رققي، فرققا مستفلا من أحرفي وحابرا تفخيم لفظ الألف، فلا نقول إنما إنما مرققة. إنما يأمركم، نعم، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. يا غاليتي لا تقطعي ارتفاع قدرك، لا تقطعي بالسوء وال وتقفي هكذا، هل يصح ذلك يا غالية؟ ما بيصير، هذا الوقف التعسفي وخاطئ. خلي عندك الوقود الذي تقرأين به يكون كفاية. من أين يأتي هذا الوقود؟ من الرئتين، فأنت مطالبة تتنفسي بشكل صائب حتى يكون عندك الوقود الذي يساعدك على القراءة، بحيث تتحكمي أنت في الوقف والابتداء، ليس هو من يتحكم فيك أنت الآن، حتى تعملي القاعدة التي دائما نقول عنها في موضوع الوقف والابتداء، حتى تأخذوها قاعدة حبيبات القلب وكل كنا تحفظنها، إذا كما تفهم تقف، مثل ما تفهمي كما فهمت تقف، وإذا وقفت تفهم، كما فهمت تقف وإذا وقفت تفهم. فما بيصير أقف في أي مكان، لأنه أنا ما عندي خلاص أنفاسي، آخر شيء في الوقود عندي أنا بأقرأ به، فبالتالي أنا ما بستطيع أتحكم أنا متى أقف متى أبدأ، لا هو نفس الذي يتحكم فيه، لا أريد ذلك يا غالية. وضعية الجلوس مهمة جدا، وأن تأخذ النفس بشكل سليم. فنقول إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، خلاص لو وقفتي هكذا جميل، أدت إلى معنى كالمعنى الذي أراده الله عز وجل، ومعنى المفهوم إذا سمعك أحد يفهم تماما أنه قال كان الله يتحدث عن خطوات الشيطان وأنه عدو للإنسان مبين، ثم قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، المعنى تام واضح، فأنت بإمكانك تقفي هنا لا بأس، أو كافي يكفينا هذا الوقف، ثم بعد ذلك لك الوقف مضطرة وتبدأي قبله، تقولي يأمركم بالسوء والفحشاء، وبماذا أيضا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يلا تفضلي. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. حسنتي، رائعة، شد الهمزة تمام حبيبتي، ليس فحشاء، لا تفتحي بعد ما تحكي من الإغلاق، منع للهمس، الفحشاء، أحكي من الإغلاق، الفحشاء، الواو والفحشاء، والفحشاء. طيب تابعي. وأن تقول لا الصوت شاذ، انتبهي، ليس وآ ضعيفة، وآ مفتوحة مجهورة، لا تهمسي ولا تنيك، وآ نعم، وآ وأن تقولوا، غنة كاملة، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم حبيبة قلبي، شوفي يا غالية، لما نبه الإمام ابن البنا الدمياطي رحمه الله تعالى في كتاب الإتحاف على موضوع الإلصاق عند غنة الإخفاء، لما يأتي القارئ بغنة الإخفاء عند الحروف النطعية، قال هذا خطأ لا يجوز، فليحذر القارئ من إلصاق لسانه. ليس معنى ذلك أن نبالغ في المجافة، لا نقول وأن تقولوا، وأن هذا من الفم، هذا الصوت يهيأ لك بأنه غنة، أين غنة الإخفاء؟ الغنة مصدرها الخيشوم، فلا بد أن تضغط الصوت وتهيئ لمخرج التاء مع المجافاة، جعل لسانك معلقا، وأن أن سامع الصوت الرخيم، هذا من أين أتيت به؟ أتيت به من الخيشوم، لا آتي به من الفم بالمبالغة في المجافاة، خطأ. يلا تابعي اقرأ الآية التالية. وإذا قيل لهم اتبعوا، ليس لا يا جميلتي عواطف، ما بعرف إذا أنت عمرك صغير ولا بصوتك يا غاليتي فيه ضعف شديد جدا في الأداء الآن، حاولي تقوي ركوزاتك الله يرفع قدرك، لا نقول وإذا، لا وإذا، شوفي القوة، وإذا، صوتها قوي، هكذا الحروف العربية تنطق الفصيحة، لا بد أن تقوى، تفضل. وإذا قيل لهم، طيب لا تقطعي، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، نعم أقط الذال يا حبيبتي والألف والميم والألف، لا نقول وإذا ما، لا تفخني، وإذا ما، رققي، وإذا، ليس ذا شفتي هذا التفخيم ما نحتاج، أنت ما بتقولي إذا لكن تقولي إذا، فيها كذا الشائبة والتفخيم، هذه خاطئة حبيبتي، وتتبع ما قبلها الألف، وقبل الألف ذال، والذال عند العرب مرقق، فلا نقول ذا ذا رققيها. وإذا وإذا أيوة هذا بتأثير اللهجة الآن أفضل، تتدربي عليها حبيبتي، تمام يلا تابعي. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا، عفوا لماذا ما هذا المقدار يا غالية؟ هذا مد منفصل وعليه يمد حك حد أقصى، إذا بتأخذي بالفويقات خمس حركات، من أين أتينا بهذا القدر؟ هذا فوق الإشباع، فوق الست حركات كمان، انتبهي له حبيبتي. يلا لا تحسب التجويد مدا مفرطا. وإذا أنزل الله قال، ما لا ما أنزل الله قالوا، ما أنزل الله قالوا، نعم قالوا بل نتبع ما ألفينا، فخم القاف يا غالية، ليس قالوا، قا ضعيفة، قا رفعيها، رفعيها لأعلى المراتب، أيوة. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه ما ألفينا عليه آباءنا. هل هذا البدو يصح؟ لا بد أن تنسب المقولة لقائليها. هنا الله عز وجل يتحدث عن من؟ عن الجاحدين الكفار. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله كيف يردون؟ قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني أخذوا الدين بالوراثة، حتى لو كان آباؤهم على ضلالة يتبعونهم على آثارهم مهتدون ومقتدون. فأنت مطالبة بارك الله فيك أنك تنسب المقولة لقائلها. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. خذيها كلها جملة واحدة. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ليس با، انتبهي أولا، با كلاهما مهموس فيه هواء، شوفي با صوتها ضعيف مع التفخيم الذي هو موجود عندك أصلا، فرققيها وهاتيها مجهورة. انتبهي للصفات الحروف. آباءنا. آباءنا. نعم كذا تمام. أيوة تمام، بس أطلت المد. هذه العلامة المد غالية في حال أيوة، هي حركتان فقط. يلا تفضلي تابعي. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لا يصح أن نقف ولا، نقف على الله. نعم. نقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا. لو أنت مضطرة قفي هنا، لكن لا تقفي ولا، خطأ يا غالية، يفل بالمعنى الله يرفع قدرك. تقولين لا يعقلون شيئا ولا، تخيلي لو أنت سمعت أحد يقرأ وقف هكذا يدور في ذهنك السؤال ولا ماذا. فأنت مطالب لابد كما قلت لك القاعدة في الوقف الابتداء، كما فهمت تقف، وإذا وقفت تفهم. هكذا أنت لا تفهمين، المستمع لا يفهم المقصود، يشعر فيه شيء، في خلل. فأنت مطالبة قفي لا يعقلون شيئا، والأصح أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، كلها جملة واحدة. يلا أعيدي مرة أخرى. لا يعقلون شيئا. لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا. لا تقطعي حبيبي، اسألي الله يحفظك. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا بما لا دعاء إلا بما لا إلا مرققات بما لا يسمع إلا طيب تابعي بما لا يسمع إلا دعاء ونداء كمان رققي إلا دعاء ونداء مرققات كل الحروف المرققة يتبعها ألف هنا تحافظي على الترقيق تابعي إلا دعاء ونداء لا دعاء ونداء المد الواجب ثم الغنة الإدغام ثم المد الواجب ثم المد العارض أو المد العوض عفوا تفضلي إلا دعاء ونداء من بكم عمي فهم لا يعقلون صوت تقطع يا من عندك ولا من عندي انتبهي حبيبة قلب الله يرضى عنك لا تقولي ونداء لا تطيلي هكذا المد العوض يلحق بالمد الطبيعي فأعطيه حركتان ونداء نعم يا تابعي أيها الذين لا أسمك بس اختم الآية فقط يا غالية صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم عمي فهم أتم الضم شوف يا غاليتي ضمي تمام الشفتان ثم صم ارجع الوضع السكون صم ضمي الشفتان ثم عودي الوضع السكون مع الاتيان بغنة القلب ثم بعد ذلك ضمي الشفتان في الباء عودي الوضع السكون في الكاف ثم ضمي الشفتان في الميم ثم عودي الوضع السكون وأتي بغنة الناقصة ثم ضمي في العين ثم عودي الوضع السكون في الميم اللي هو الضم والإرجاع ثم ضمي في الياء ثم عودي الوضع السكون في النون المخفاة عند الفاء ثم أكملي فهم أيضا صم بكم عمي فهم لا يعقلون صم بكم من عمي فهم لا يعقلون نعم كتب الله أجرك وبارك الله فيك يا عواطف أسأل الله أن يرفعك وينفعك بما قرأتي رضي الله عنك وأرضاك طيب اللهم فاسك يا عواطف رفعك بما قرأتي عواطف كم عمرك يا حسن عواطف 26 صوتك لطيف حسيت صرمت نعم الله يحفظك يا رب ايوه الكل يقول لي اياكم يا رب ما شاء الله العمر كله يا غالي على طاعته طيب الاخت حكيمة مسعود العرج حكيمة حنان محمد دحماني حنان محمد الأخت حنان حنان محمد دحماني. طيب الأخت سهير حسن علي. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، حياك الله حبيبتي، جزاك الله كل خير. بارك جزاك من الخير يا جزاك، حياك. تفضلي. تفضلك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا نعم حبيبة قلبي، الله يكتب أجرك يا رب يرفع قدرك. لا تقرأ، لا تتلي القرآن متأثرة بلهجتك، يعني الظواهر اللهجية في اللهجة المصرية تجنب الإمالة. ما هي الإمالة؟ غصب. نعم نعم، إمالة وعوجاج للفك، الله يرفع قدرك. والحروف المفخمات اللي هو بالتحديد عندك الطاء صوتها ضعيف أيضا بتأثير اللهجة، انتبهي لها. لما تقف في ختام الآية لا تقول الرجيم يم ي، لا تغيري المستوى الذي قرأت به امتداد المد، قرأي كل بذات الامتداد، وعند الميم يتغير الوضع، وضع الفم، لكن لا تغيري قبل أن تنتهي منه يم الرجيم يم. يعني ما مدش معلمتي، ما مدش؟ لا يا غالية، نمد طبعا، هذا مد عارض للسكون. يعني أنا بمد الزيادة يعني مثلا؟ لا يا حبيبة يا غالية، الآن أنت لما تقولي أرجي شايفة إيه، هذه المفترض كل الامتداد بذات السوى، يعني ما يكون في تفاوت. أنت بتمدي تقولي جي، جيد إلى الآن تمام، أين الخلل؟ بعد ما تفعلي ذلك بتأتي قبل الميم وتغيري وضع الفم، فتقرأي كأنه رجيم يم يا يا، كانت ي أصبحت يا آخر الياء، محتاجة ما تغير الوضع، اجعلي ذات الامتداد كل الياء تقرأ به، كل الياء المادية، وعند الميم تغير الوضع، لا نقول الرجيم يم، الرجيم يم، أتم الكسر يا. أقولها تاني لسعازة؟ لا يا غالية، إيش رأي بالتلاوة؟ إن شاء الله. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. شايفة ون هذه كمان خاطئة. طيب خلينا نأخذها واحدة واحدة. شوفي يا غاليتي، كما قلت عندي إمالة، الإمالة عندك إمالة كبرى. كثير من الأخوات من أهل مصر يقرؤون عندهم تقليل أو إمالة، لكن ما يكون هكذا، تشعر كل التلاوة يا غالية مائلة، يعني حتى المضموم والمكسور عندك متأثر، معناها في إعوجاج للفك، فالله يرفع قدرك. أقيمي أعالج الإعوجاج إزاي يا أستاذة؟ كما قلت لك هذا يا غاليتي، لو أنت ألفتي في حياتك العادية هو الأفضل، حتى في حياتك تتوقفي عنه، لكن لو شئت أن تتعاملي هكذا بلهجتك في حياتك هذا لا يعيبك. أثناء التلاوة كل واحدة منا الآن تسمعنا، أنا حتى محدثتك الآن، ربما نتأثر لأن الظواهر اللهجية، اللهجات المحلية أثرت كثيرا على اللغة الفصحى التي بها أنزل القرآن. فما معنى نتخلى عن اللهجة؟ أنا الآن وأنا أقرأ، فأقرأ مثلا أنا من أصحاب البلد الفلاني، في هذا البلد اللهجة عندنا فيها كذا وكذا وكذا، إمالات والألفات عندي، أضغط على الفك السفلي وأنا بأقرأ، فتشعر كذا كل الحروف كأنها مائلة في اللهجة ورقيقة، هذا الرقة في الحروف المفخمات ضعيفة كمان من الظواهر اللهجية عند أهل مصر، مع الإمالات، مع قلب الحروف الثوية إلى حروف الصفير، هذه هي الظواهر اللهجية الأشهر في اللهجة. كذلك حرف الجيم، فتحاولي هذه الأمور كذا بتضعيها في يعني جانبا، وتبدأ تقرأي بعيدا عنها، وانت حريصة تماما أنه أنا أقرأ القرآن كما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله بجاهد والله يا أستاذة، ربنا يعلمنا، أمين يا رب العالمين. يا رب حبيبتي، وبالذات في الياءات يا غالية، مثل ما تقولي إياه ويا أيها، لماذا بالتحديد؟ لأنه الآن الياء بتقرأ وأنت رافع وسط اللسان، بينما الفتحة والألف يأتيان وأنت خفضتي هذا الرفع الذي كان في الوسط وجعلتي لسانك في وضع الراحة. لو ظلتي مرافع الوسط بتمال معك إمالة كبرى، قلت إياه إياه وأنت رافع الوسط إياه إياه يا يا أيها يا بالألف المقال يا أيها. أحسنتي، أتم الضم ليس يوها يو يو يو. حاضر حاضر، أقرأها تاني أستاذة. لا يا غاليتي كما تحبين لا بأس. انتبه للطالة، تقول طي طا ورزق أق، همست القاف كمان رزق. هذا بتأثير اللهجة. لا، رزق مجهورة مفخمة. نعم نعم معلمة. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيب أنا كل مي طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. لا نقول رزقناكم واشكروا، لا تجعلي من الميم مضمومة، لا تعني أرجع بالميم، هذا يكون في الرواية. نعم. ما رزق أبدأتهم، قولوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إن كنتم إياه تعبدون. هذا ما أردناه الآن يا غاليتي، قول الإمام ابن البنا الدمياطي قال: وليحذر القارئ من إلصاق لسانه عند إخفاء النون عند الحروف النطية، هذا خطأ لا يصح. فلا نقول كنتم أن هكذا أظهرت النون، هي المفترض عند التاء تكون. ما معنى الإخفاء؟ يعني النطق بالحرف بالصفة بين الإظهار والإدغام، لا تأتي بإظهار خالص، بين الإظهار والإدغام. كن ليس كن أن لا تقرأي مخرج النون، يعني حضرتك أضم الكاف وارجع بالنون صح؟ نعم، بترجع لوضع السكون لكن بدون ما تقرأي قطعة النون، لا أنت بتأتي بالجزء الأغن منها، غنة كاملة من الخيشوم. كن لا كن اخفيها. كن أحسن توم مع الضم. كنتم. طيب تابعي. إنما حرم عليكم الميتة. لا حرم عليكم، وجعلت تعالى الله عن ذلك، حرم مفرد، أحد فرد صمد. لا تطيلي فتح الميم فتجعلي حرم. أيوة، إنما حرم عليكم، حرم الله جل شانه. واحد. إنما حرم عليكم. نعم. أخيم الراء. الراء. حاضر. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الخيل. أيوة أحسنتي. ولحم الخنزير الخيل غالي الخيل. حاضر. ولحم الخنزير وما أهل وما أهل به لأهل أهي انتبهي فقط فقط محتاج عناية تفضلي فضلك الله حسب المسترزيم وما أهل به لغير عفوا أهي أما أو ها كسرة هي أهي وما أهل به لغير الله نعم وما أهل به لغير الله أي ليس لغير الري هكذا فخمت الراء غيري ري نعم وما أهل به لغير الله لا ليس لا إلا الله لغير الله نعم فمن اضطر غير الإمام حفص يا غالية لا يدغم الضاد في الطاء لا نقول اضطر هاتيها ضيها فمن اضطر اضو هاتي الضاد بصفاتها كلها رخاوة واستطالة وإطباق وجهر واستعلاء كلها متجلية ثم يؤتى بالطاء المضمومة بعد ذلك نعم فمن اضطر طيب هذه أفضل لكن ما نحتاج أبدا فيها الإدغام هنا تحتاج إبانة تابعي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا معليش يعني الأقل حتى هاتيها الغالية قريبة للصواب أنت الآن بتميل إيمانة كبرى الله يرفع قدرك يعني أنت إلى الياء أقرب لا نقول باغ ولا عاد كلها مائلة إيمانة كبرى لا أقيميها الله قدرك غير باغي ودا عاقيم غير باغي ولا عاد ولا عاد لا وبينا مقلقلا إن سكن وإياه نجيب الإمالة مركزتش في الدال تمام لا بأس غير باغي ولا عاد ولا ثانية بحركة المنون لا نقول نعم. باغي وغي أتمي حركة حرف المنون نعم قبل الإدغام حاضر غير باغي غير باغي ولا عاد ولا عاد ولا عاد ليس عا ضعيفة ولا عاد أي حققي مخرج العين وأقيم الألف كالرمح ولا عاد عاد عاد أيوة هذه أفضل ممتاز عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ليس غفور هكذا إن الله غفور رحيم. الله وفقي من الغين، بارك الله فيك. إن الله غفور رحيم. نعم، والراء صن تكريره عن أن يرى متكررا كالراء في الرحمن، وأخف تكريرا إذا تشدد، فلا نقول غفور لا تأتي بعدة ارتعادات، لا تخفيها ارتعادة واحدة كافية. نعم. وبعد تتمي الضم الأولى تعودي لوضع السكون في الثانية وتفتحي الثالثة. كتب الله أجرك وبارك الله فيك ورضي الله عنك وأرضاك يا سهير. وإياك وإياك معلمتي، جزاك الله كل خير، جزاكم الله. طب أجيب غفور رحيم بس أعرفها. يلا حبيبتي تفضلي. جزاك الله خيرا. غفور غفور رحيم، غفور غفور رحيم. شفتي هذا الذي عملتي الآن تماما تماما، هذا نقيض التكرير، هذا نص عليه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب النشر في القراءات العشر. قال هو طبعا كان هنا يعلق على قوله في منظومته في المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، لما قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا، فكان يوضح قال وقد يبالغ قوم. هو قال الآن أخفي التكرير، ولكن بالمقابل شوفي ماذا قال، قال وقد يبالغ قوم في إخفاء التكرير الذي هو أوصانا به، فيقرأ بها محصرمة. ما معنى حصرمة الراء؟ قال شبيهة بالطاء، حصر الصوت فيها، أنك تبالغي في إخفاء التكرير فتحصرم، فنقول غفور را شبيهة بالطاء، سامع الصوت. قال وهذا خطأ لا يجوز. إذن أنت مطالبة بماذا يا غالية؟ حل وسط، لا أظهر التكرير تماما ولا أبالغ في إخفائه فتحصرم، بل آتي بارتعادة خفية في بنية الحرف غفور، لاحظي رر رر ارتعادة واحدة رر غفور غفور، لا بدون همس، ليس رر، لا تهمسي، لا أتي كمان مجبورة غفور رحيم. أيوة، وبعدين هذه في الأخير رحيم، يم هذه خاطئ، لا ليس يم حبيبة قلبي، معلش ربما أنا ما استطعت أن أوصل لك الفكرة، بس لابد أن أعطيك إياها لأنه بتقابلك في خواتيم الآيات. شوفي الآن لما تقرأي راحي، الياء هذه امتداد لماذا؟ للكسرة. تمام. ولما تطيل المفترض تطيل صوت الكسرة، الحرف الممدود بالكسرة ينشأ عنه صوت ياء، ياء ياء فصيحة، وليس حرف الإي، ليس راحي راحي إي. هذه الياء أنا أريد كل امتدادها، إذا أنت اخترتي تقرأيها بحركتان أو حتى أربع أو ست لأنه مد جائز، فأنت مطالبة أن كل الامتداد يكون موحدا، لا تعطيه كل امتداد وتأتي على آخره تغيري، لا تقولي إي بعدين إي يم إي يم إي يم. شفتي هذه الانتقالة في الأخير خاطئة، يعني أدي الميم حركتين. لا لا أنا ما أتكلم عن الميم يا غالي، أكلمك عن الياء الله يرفع قدرك الآن، عشان الوقف على الميم يعني راحيم. شوفي في الأخير تقولي يم، تفتحي في الياء قبل وصولك للميم، يم يم أحسنتي، هذا ما أقصد، لا تقولي يم رحيم يم يا يا إم إم، ينتهي صوتها يم رحيم. أيوة هذه أفضل، فيها كذا شائبة كمان بس أفضل الحمد لله. رحيم رحيم، جزاك الله خيرا معلمتي، جزاك الله خيرا ورفع الله قدرك، امين يا رب العالمين. ذلك الدعاء لي بربنا يفتح لي يا رب، امين يا رب العالمين. أسأل الله ان يطلق السنتنا واياك بالقران، يجعلنا من التالين لكتابه حق التلاوه، امين يا رب العالمين. ظروفه وحدوده متخلقين بأخلاقه أولئك يؤمنون به. الله يجعلنا منهم يا رب. أمين يا رب. جزاك الله خيرا. الله خيرا. وإياك حبيبتي بلغك الله مرادك، وأسأل الله أن يجعلك ممن يتقي في الجنة بقرآنه. أمين يا رب. وإياك أمين والسمعين يا رب العالمين. أمين. طيب اللهم فاسك أختي سهير رفعك ما قرأتي. وإياك يا حبيبتي جزاك الله خيرا. عفوا عفوا أنا حكيمة ودوري راح. لحظة يا حكيمة احنا نشوف القائمة. أنا كنت نصلي. لا تفضلي تفضلي الآن. الحمد لله رأيت الحمد لله يا رب. بس يعني تقريبا أكثر من صفحة 26 26. يا مرحبا يا أمي، لا أوحش الله بك، الله يسعدك يبارك في عمرك وعافيتك ويعطيك حاجتك من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يعطيك خيري الدنيا والآخرة ويسعدك واجك. وكل من قال آمين سعادة سرمدية لا تشقين بعدها أبدا. نصف الوجه. نعم إن شاء الله بنقرأ من الآية 174. يلا تفضلي. نضرب ده ينقص 26 حتى 36 عفوا 26 173 صح 174. شيطان الرجيم. إن الذي صحيح استاذ من هذه الآية. أيوة من هنا، لكن لا تدخلي إن، لا تدخلي بهذه الطابقة العالية وبالمبالغة. إن تلطف. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. أيوة حبيبة قلبي انتبهي الآن، أنت تنغمين في التلاوة، هذا لا يجوز، لا تنغم، رتلي وحسني صوتك لكن بدون تنغيم، لا تعملي مقامات في التلاوة. الأمر الثاني لا يصح ما أن تتنفسي وبعدين تكملي حبيبتي، هذا خطأ، الله يرفع قدرك. يعني حاولي كذا تنفسي قبل أن تشرعي بالتلاوة وبعد أن تقفي، ويكون وقفك صحيحا لا خلل فيه، لكن لا نقف على وسط الكلمة. الله إن شاء الله. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. ليس أنزل الله، أنزل الله لل أنزل الله لله. أنزل أنزل لا خذي ما الموصولة. ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا. ليس الكتاب، الكي تاء تدفق وافر، كتاب هذا تعويج للفك، فلا الكسر أتم ولا الفتح أتم، وكذلك أتم معك، فلا نقول كتاب، الكتاب الكتاب ويشترون به تخفيف الراء ويشترون به ثمنا قليلا. سقا قا لا قا قا مجهورة مفخمة. ثمنا قليلا. أحسنتي. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. نار. لا لا تفعلي ذلك كما اتفقنا حبيبتي، ما بيصير. صح صح. في بطونهم إلا رأيك. أولئك ما يأكل يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. ليس النا الألف تتبع من؟ تتبع ما قبلها وقبل الألف النون، والنون مرققة. فلا نقول النا نقول النا نرققها، وقبل ذلك لا نقول في بطونهم بطوتو، لا تهمس الطاء، هاتيها مفخمة مطبقة مجهورة مستعلية طبعا. بطو في بطونهم، في بطونهم إلا النار. ليس بطونهم إل بطونهم إم، لا بطونهم إم، ثبت الميم أعطيها والنناقص. في بطونهم إلا النار. ثبتيها حبيبتي، لا تقلقي ميم، الله يرفع قدرك، أنت لأن بتبتر الصوت فهذا خطأ ترتب على بطونهم. ما فهمت عليك القلقل يعني إيه؟ يقول في بطون، أقول في بطونهم إيه؟ بطونهم إم، مثل ما نقول أق أط أم أم، قلقلتي هاي غلط. صح. من أين نشأ هذا الصوت؟ لأنك بترتي صوتها وعوملت كالشديد المجهور المقلقل، فبالتالي تولد ضغط في المخرج فتدخلت القلقلة تخلص المخرج من هذا الضغط. فأنت من أين الخلل؟ الخلل أنك بترتي صوتها، أعطيها جريان جزئي للصوت وهاته زمن الغنة الناقصة، لا تقطعي، لا تعامليها كالشديد. تفضل. في بطونهم إلا النار. أيوة هذا أفضل، أحسنتي، ثبتي هكذا. إلا النار، هاتي الغنة والمد العارض. إلا النار، ليس إلا أثبتتي ضعيف اللام. إلا النار. النار خير من استودعت، الله يحفظك بحبه يا هنادي، يرجعك لنا سالمة في أمان الله. نعم. إلا النار. طيب تفضلي. لماذا إلا ليه رفعتي هكذا؟ خليكي كذا مرتاحة. إلا النار، إلا النار. أحسنتي، أسأل الله العفو والعافية. آمين وإياك، جزاك الله خير الدنيا والآخرة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ليس الله، الله. الله يوم الله. صح. مد واللام في اسم الله حيثما أتت من بعد فتحة وضم غلظت. وفخم من اسم الله عن فتح وضم كعبد الله. الله، لا نقول الله لا، الله، غلظ اللام. ولا يكلمهم الله يوم يكلمهم الله يوم القيامة. ولا يكلمهم الله يوم القيامة. ليس القي، لا القي، تخمين القي. أيوه القي، القي، عندي مشكلة في القاف. القيامة. فين المشكلة حبيبة القلب؟ في المخرج. يعني إن شاء الله تدخلي عيادة الحروف، أيوة، وتعالجي مخرج حرف القاف، فإذا ما انضبطت البقعة والمخرج إن شاء الله الصفات يؤتى بها، لأن طبيعة المخرج تحتم عليك ذلك. تفضلي. أق ولا يزال أق أق أق أق بالهواء خطا. أنت إلى الكاف الآن اقرب حبيبتي، لا خليكي الآن خذي أقصى لسانك وبتقرأي أو تعملي تصادم أين بهذا الأقصى اللسان، بتعملي مع الحنك اللحمي مع الجزء الرخو في سقف الفم، بتعملي تصادم رطوبة اللسان أعزك الله والسامعين مع رطوبة هذا الحنك اللحمي، لما يصطدمان يحكم إغلاق المخرج وبالتالي لا صوت يجري ولا نفس، فتحقق شدته مع الجهر. فلا نقول قا قا قا أق أق أق، لا نقول قا قا قا، شوفي صوتها قا قا قا أق طي قو أق يال أق أق قي قي. لا قي قي في هواء، رأيتي قي قي لا هي بدون هواء قي قي قي قي يوم القيامة القي قيامة يوم القيامة. طيب إن شاء الله تتدربي عليه، يلا أتابعي. ولا يزكي ولا يزكيهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا تلحني يا غالي، لا تنظمي في التلاوة، لا يصح. صح. ولا صح. ولهم ولهم ولهم عذاب ولا ليس ولهم وله، لا تقرأيها بلحن، الله يحفظك. ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بدون ولا نحاول أستاذة. ولا يزكي ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب ولهم عذاب، سكن الميم وأظهريها بغنة الناقص. ولهم عذاب، كيف كانت؟ أيوة تمام هكذا، بس عندك اضطراب في المخرج. ولا هم ولا هم أم، ثبتيها. ولا هم ولا هم ولا هم ليس ولا هم ولا هم، لا تلحني. ولا هم ولا هم ولا هم ولا هم ولا هم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم. لا حبيبي، لا تقرأ بمقام الله يرفع قدرك. ليس ولهم عذاب أليم، لا نلحن هكذا، ما بيصير. لا اقرأيها كلها كذا بطبقة واحدة. ولهم، وأيضا لا نقول عذابن إن ما نقلقل النون، كمان نثبتها. ولا يزك كيهم ولهم عذاب أم، تثبت الحروف هذه، تثبت ما تضطرب مثل حروف القلقلة. ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب ولهم عذاب أليم. ما أروعك، الله يجيرنا وإياك من عذابه الأليم. يلا تفضل. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. معلش أنا لا أستطيع أن أتجاوز هذا الأمر يا حكيمة حبيبة القلب، لا يجوز أن يقرأ القرآن بالتلحين. معلش أنا جالسة أحرج عليك. والله مش عارفة أستاذة، أنا منش نحس باللحن، ممكن أنا تعلمت هكذا ولا. نعم ربما أنت تعودتي على هذه الطريقة يا غالي، شوفي أنت لما تقولي هكذا أولئك الذين اشتروا، عارفة كأن فيها تراقص، فيها تنغيم في التلاوة، في ألحان، هذا لا يجوز. رمه العلماء بالإجماع، الله يرفع قدرك. هذا يصح في الإنشاد، يصح في الدعاء، في الابتهالات عفوا، يصح كذلك بعض المؤذنين يستعملون هذه الطريقة في المقامات في الأذان مثلا، لكن في تلاوة قرآني لا، ما يصح ذلك. اقرأي بصوت حسن وجملي صوتك بالقرآن ورتلي، بس بدون تنغيمات وتلحينات لا يصح. ما نحسش أنا أستاذة ندير، مش عارفة ممكن تعلمت زمان هكذا يعني، مش ما بعرف أين السبب بالتحديد، لكن لي فترة طويلة أنا ما سمعت أحد يقرأ بهذه الطريقة، سبحان الله. ممكن أنا سمعت من عندي. نعم. أول مرة سمعت من عندي. يا رب يغفر لي. يا رب يغفر لنا. كيف أنا أقرأ أستاذة، والله ما عرفت. كما الآن قرأت لك يا غالي، شوفي لو قرأتي بقرأ لك الطريقتان وركزي تماما، تقولي أولئك الذين اشتروا الضلال، وترفع وتنغمي هكذا. لكن لو قرأتي، هو الصواب أن تقرأي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، تقرأي كذا بتلاوة خاشعة يخشع لها القلب، ليس يطرب لها القلب. فهمت الفكرة؟ لا تنغمي لدرجة أنه فيها تراقص، يعني من يسمعك كأن لحن والعياذ بالله، لا، نحن نريدها تخشع بها القلوب. هذا الترتيل، تفضل. قول نجرب إن شاء الله يا رب نجيبها. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. أيوة، فخم الراء. اشتروا الضلالة بالهدى، ليس الضاد، لا تهمس الضاد، وكمان ما تطقيها، اقرأيها مجهورة مطبقة مستعلية مستطيلة مجهورة رخوة، كل الصفات هاتيها. اشتروا الضلالة بالهدى، ليس بالهدى، ما كل ساكن بمقلقل، لا نقول بال ثبتيها بالهدى، ولا نقول بال بي بي، هذا صوت فيه بدون هم، بالهدى والعذاب بالمغفرة، ليس بالما، والعذاب بالمغفرة، والعذاب بالمغفرة، بالمغفرة. لا تتعسفي حبيبي، لا ما بيصير. أولا بال بي بي هذا كحرف، إذا همست الزيادة كحرف البي، وإذا خليت فيها شيء من الهمس كحرف البي ثاني اللغة، حروف اللغة الإنجليزية، وهذا يا غاليتي حرف عربي، الحرف العربي الباء الفصيح لا همس فيه البتة، الباء الفصيح نتحدث عنه، اللي هو الذي به نقرأ القرآن، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فلا نقول بي بي بي بي، لا تخرج هواء، كيف يخرج هذا الهواء؟ لما تأتي بالباء من الجزء الرطب بي بي من الأمام، هاتيها من الجزء البحري، عفوا لما تأتي بها من الجزء الجاف البري الخارجي الملامس للبشرة، هاتيها من الداخل الجزء البحري الرطب من الشفتان من الداخل، تأتي معك مجهورة، لأنه أيضا طبيعة المخرج تحتم عليك الإتيان به مجهورا، بي با بو أب، ما فيها همس أبدا، أب أب أب، بالمغفرة. أنا نقول فيها من بالمغفرة. لا حبيب، ما نقول المخ، انتبه الغين، لو همسيها باتت بالمغ بال، يعني ندقق هذا ونضيع هذا. شوفي أنت الآن بشكل عام عندك همس مبالغ فيه غالية، يعني همست الضاد وهمستي كمان عندك الغين وهمستي الباء، وكل هذه الحروف عند العرب مجهورة. ما معنى مجهورة؟ يعني ما يجري فيها نفس أثناء التلاوة أو الإتيان بها. فأنت عندك الغالب النفس الهمس، وهذا يا غاليتي يعد استثناء عند العرب، وفي 10 أحرف فقط حروف، فحثه شخص سكت أو حثه شخص فسكت. غير ذلك عندك 29 حرفا كلها مجهورة، ما يؤتى بهذا النفس فيها أبدا. فأنت لما تجعليه هو الغالب أكيد بتقع في الخطأ، لا هو استثناء فقط في هذه 10 أحرف. الأمر الثاني عندك كل السواكن تقلقليها أيضا، فهذا كمان خطأ حبيبتي، لأن المقلقلات كم؟ 5. يعني عندنا 24 حرفا غير مقلقلة، لا أنت الآن كل ما تقابلي ساكن تقلقلي، هذا خطأ. فبالتالي الأخطاء بتتكرر معك لأنك جعلتي الذي هو يعد استثناء قلقلة كان أو جهرا أو همسا عفوا، جعلتيه هو الطاغي على التلاوة، فبالتالي أخطاء كثرت. وصلتك الفكرة؟ أيوة. أنت الآن محتاجة القلقلة تأتي بها في موضعها، في حروف قطب جد لا أكثر، والهمس يؤتى به في موضعه، حروف حثه شخص فسكت لا أكثر، باقي الحروف مجهورة وثابتة المخارج ساكنة، يعني ثابتة مكانها لا تتحرك. نجرب أستاذة. بالمغفرة ليس ره بل ره رم ره أيوة. بالمغفرة أيوة. طيب هذا أفضل، يلا تابعي. فما أصبروا نقول أيوة أحسنتي، مرققة نعم. أصبرهم على لما حنانك يا جميلتي يا حكيمة يا حكيمة كما الله يسعدك يا رب، يلهمنا وإياك الحكمة، قولي آمين. ومن يؤت الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا. شوفي يا حكيمة، ما لي لا أنزل القرآن حبيبة قلبي، يعني شوفي أنت الآن بتعملي مجهود وكذا، وللأسف في غير موضع كمان، فأنت مطالبة تقيم الحروف وتقرأي باللطف في النطق بلا تعسفي، تقرأي وأنت مرتاحة ليطمئن قلبك في تلاوة كتاب الله، لا ليكون الأمر الشاق عليك. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فأنا الآن شوفي أنت بتعملي كل هذا المجهود وللأسف ليس في المكان المطلوب فيه. زن الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. أنت محتاجة توزني بميزان دقيق جدا. للحرف ميزان فلا تك طاغيا فيه، تعطيني زيادة عن اللزوم، ولا تك مخسر الميزان، تعطيني أقل من اللازم. أنا أريد بالقدر، تأتيني بالغنة بالقلقلة، تأتيني بالمرقق المفخم، كل في موضعه فقط. مع الدربة إن شاء الله يتحسن معك الوضع، بس لا تشق على نفسك. الله يرفع إن شاء الله أستاذة، والله نتمنى يا أستاذة، والله نتمنى أن نقرأ القرآن كما ينبغي. أسأل الله أن يبلغنا يا ربي وإياك تلاوة كتابه على النحو الذي يرضيه بدون زيادة أم نقصان. حاضر حبيب. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، هذا البيت في خاقاني في الرائية للإمام الخاقاني، قال زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. طيب اختمي الآية. فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار، أصبا وراء با وراء برا أصبرهم على النار، ليس أصبرهم، لا تقلقل الميم حبيبي، واللفظ فيه ضريك كما اتفقنا. أصبرهم على النار. خلتها لا بس أنقص الزمن. لا الآن أفضل. أصبرهم على النار. أصبرهم على النار. أيوة نعم. ذلك بأن الله نزل الكتاب. معلش تكتفي بهذا القدر يا حكيمة، الله يرفع قدرك حتى يعني يكون في عدل بينك وبين الأخوات. شكر الله لك ورفع الله قدرك. سامحيني أستاذة، سامحوني الأخوات، الله يسامحون كثير كثير والله القلب. يعني الله يجزاك خير ومشكور لأنك ما أنتنا من نفسك، لأن قال الإمام ابن القيم: خير الناس لك رجل مكنك من نفسه لتزرع فيها خيرا. فأسأل الله أن يجعلنا خير، يجعل كنا خير الناس للناس، وأن يجعلنا أهلا للزرع الخير فيكم. اللهم آمين. اللهم آمين. جزاك الله خير الدنيا. سامحوني يا خير الله. يا حبيبتي ما في شيء، الله يرفع قدرك يا رب، كلنا نتعلم. جزاك الله خيرا ورضي الله عنك وأرضاك وثبتنا وإياك. آمين وإياكم. أشكرك حبيبتي، الله يرفع قدرك. طيب اللهم فاسك يا علي رفعك ما قرأتي. طيب معلمتي أنا بقرأ معك حماية الشرافي. طيب حبيبة قلبي أبشري يا غالي، أبشري بالجنة معلمتي، الله يحفظك يا رب. ذلك أيوة نعم، اقرأي من هذه الآية وبنزل الوجه الجديد إن شاء الله. تفضلي. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. أيوة بارك الله فيك يا نورة. نورة صوتي حبيبة قلب، الله يرفع قدرك، لا تجعل الغنة غالبة على التلاوة حتى لا تذهب جمال تلاوتك. نعم أنا بتبشري. بشرتي بالحسن وريحان، الله يحفظك. آمين يا رب العالمين. ذلك بأن ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. لا نقول نزل بالتباعد. نزل الكتاب بالحق. تبي ركوزات. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نعم نورة حبيبة قلبي، الله يرضى عنك، محتاجة تقوي ركوزاتك وتوجيهك للصوت، لأن هكذا الأداء فيه، الأداء عندك فيه ضعف، فتشعر كذا الأصوات عندك مبعثرة، وهذا الذي على فكرة أدى إلى عمل الخيشوم عندك، لأن الصوت ما له توجيه محدد، كأن الأصوات مبعثرة فهلهلت الحروف وأتت بعمل الخيشوم هنا. لو ركزتي على نقطة توجيه الصوت بتفرق معك إن شاء الله. تفضلي. طيب إن أعيد وإن الذين، لا اقرأ الآية التالية. تمام. ليس لا دخول خاطئ. لا تقول ليس، ما تدخلي بهذه القوة. لا أيوة ليس البر. نعم لا ليس البر ليس البر أيوة ليس البر البي البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أيوة، شوفي الآن بأحاكي لك طريقتك في القراءة وبعدين بقرأ لك الوجه الثاني وشوفي الفرق. لما تقول ليس البر أن تولوا، كأنك تلقي الحروف على بعضها بعضا، بينما رسول الله ينبر بين الحروف. نعم غاليتي، أنت الآن مفترض لما تسمع التلاوة كل حرف مستقل بذاته، تشعر كذا كأنه صرح شامخ. شوفي لما الآن بهذه الطريقة، ليس البر أن تولوا، الحروف ملقاة على بعضها بعضا، ولما تقولي ليس البر أن تولوا وجوهكم، تشعر كذا كل حرف الواحد يعرف كأنه قائم بذاته. هذا نعم أنا بر الحرف. أيوة، اقتداء بالرسول نقرأ هكذا. نعم تفضلي. ليس البر أن ليس البر. نعم. لا ليس. طيب تابعي. ليس البر أن تولوا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس وجوهكم، وجوها اختفت الهاء. وجوهكم. أيوه هكم، حققي اخرج الهاء. وجوهكم. ليس هاكم، هاكو، هاكم. هاكو. نعم. هاكم. طيب تفضلي. ولكن البر من لا رقق اللام حبيبتي واتمي كسرة الكاف. أيوة. ولكن لا تدخل لا تدخلي بنبرة حادة، لا ما تقولي ولا، لا لا تدخلي هكذا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ولا ولكن لا ولا ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. لو النبي قطعت الصوت. أنت عندك كمان يا غاليتي تعامل اللام كحرف أغن، لا تقولي ول أن أن، بتأتي الغنة واضحة عندك تماما، كل اللامات الفريقات كلها. أيوة، فمحتاج تنتبهي غاليتي، تقولي بالله واليوم بالله والملا، كل هذه اللامات كلها أتيتي بغنة كاملة. أيوة، كما لو كانت حرف غنة تماما، أتي جزء مكمل من اللساني والفوي وجزء مكمل من الخيشوم. لا ما يعامل هكذا. نعم. طيب معلمتي، هو السبب نزول ارتفاع اللسان او نعم؟ في اسباب كثيره جدا. ربما انت الفتي هذه الطريقه من القراءه من الصغر فاصبحت اسلوب تلاوه عندك. قد يكون السبب مرضيا، يعني عندك لحمية أو عندك عفاك الله جيوب أنفية ملتهبة أو كذا، هذا تعرفي وتتعرف عليه عند طبيب الأنف والأذن والحنجرة. وطالبات عندي بفضل الله لما وجهتهم وذهبوا للطبيب أدركوا فعلا أنه عندهم مشكلة وبدأوا بالعلاج والحمد لله وجدوا تحسن. فأنا أنصحك إذا عندي يعني إذا تريد أن تطمئني من هذه الناحية أنه مو سبب مرضي، روحي اطمني والحمد لله إذا وجدتي ما في شيء على الأقل تكوني ألغيتي هذا السبب من الاحتمالات. والسبب الثالث عدم إتمام الحركات. السبب الرابع عدم الفتح من الداخل، فبالتالي المساحة ضيقة في الصوت يضطر جزء منه لأنه ما وجد المسار السالك أمامه يتوجه إلى الخيشوم. السبب الخامس عدم توجيه الصوت، القارئ يتساهل فبالتالي يجعل الصوت يتسرب كما يريد، لا يعطيه لا يوجهه، ويكون الصوت غير مجهور كفاية، ففيه ضعف أصلا في الركوزات، ففيه ثغرات عنده في الحروف، فبالتالي الخيشوم يتدخل يسد هذه الثغرات كما يحصل عندك في اللام. والذي في اللام عندك هذا السبب السادس لعمل الخيشوم، وهو ضعف الركوزات على المخارج، فتبيت أصواتها غير مكتملة الولادة، فيتدخل الخيشوم ليكمل صوتها كما يفعل في الميم والنون. هذه من أسباب الغنة، إنه أنت ركوزاتك ضعيفة، فلا بد أن تقوي ركوزاتك. وكذلك وضعية الجلوس قد تكون سببا من أسباب عمل الخيشوم، وسبب واضح جدا وبارز ولا هوادة فيه، وفعلا تشعر بفرق كبير جدا. فهذا كيف تعرفي إذا كان السبب وضعية الجلوس؟ ربما أنت أحيانا كذا ونحن نقرأ خلاص بنتعود على طريقة القراءة وما بننتبه إذا كان الظهر معدول القامة عندي ولا لا. فأفضل شيء تقرأي وأنت واقفة، جربي أن تقرأي واقفة. بعض الأخوات بتجد فارقا، وبصراحة أنا وجدت هذا الأمر حتى معي نفع كثيرا جدا. لما أقرأ وأنا واقفة أشعر الصوت كذا منقى، ما في غنة أبدا، وأفضل. إلا أن تتعودي قبل ما تجلسي، اجعلي وراءك شيء مريح، واعدلي قامتك، والذقن يكون له مرتفع وله منخفض، تكوني مرتاحة في الجلوس. هذه من أسباب عمل الخيشوم. إذا أنت عليك الآن ماذا تفعلين؟ تذهبي للطبيب لتتأكدي أن السبب غير مرضي. السبب الثاني، لا تعتقدي أن هذا يجمل صوتك فتركزي على تحسين صوتك فيؤدي إلى ذلك. السبب الثالث، لا ترفعي صوتك زيادة. السبب الرابع، افتحي من الداخل، وربما يكون عندك ارتخاء في الحنك اللحمي، لأنه إحدى المعلمات كانت تتدرب عندي وكان عندها غنة، فلما وجهتها للدكتورة علا طلبت منها أن تصور الفم من الداخل، فوجدت عندها ارتخاء في الحنك اللحمي، فبالتالي كان هو السبب العائق عندها، لأنه اللها متعلقة بالحنك اللحمي، واللها هي بوابة الخيشوم، بها تغلقين الخيشوم أو تفتحي. الأمر الرابع، بتبدأي تعدلي قامتك، تتم الحركات، تقوي ركوزاتك على المخرج، وأيضا عليك بتوجيه الصوت، اضغطيه ضغطا باتجاه الشفتان، اجعلي آخر عهده بجهاز النطقي الشفتان وليس الخيشوم. عرفتي غالي؟ أنت إذا عملتي هذه الخطوات مع التدريب طبعا، أنك أنت تسد الخيشوم وتقرأ الحروف ممدودة، تسد الخيشوم وليس الأنف. الخيشوم هو التجويف العظمي الذي في أعلى الأنف، فتسدي من الأعلى، لأنه لو سدتي من تحت ربما يتسرب شيء من الصوت فتتوهم، تقولي لا ما عندي غنة. فلا، أنت مطالب ماذا؟ تسدي من الأعلى حتى تحكم الإغلاق. وأنا وضعت لكم أمثلة على القناة فنيات التلاوة من إرادة الدربة، لتقريبا 20 آية خالية من حروف الغنة تماما، ومن غنى الإدغام، من الغنى تماما. فتتدربي أنت ساد الخيشوم، وتبدأي أولا بالحروف مفردة، آ با، وأنت ساد آ با إي بي، مثل ما أنا الآن سادة. شوفي بعدين بعد ذلك وأنت بتقرأي تطيل الصوت، آ وأنت السادة، لو خرج أو الغنة أكثر، فبالتالي أنت تعرف الآن تبدأي توجهي سادة وتقولي كان أوله أغن وضغط إلى الفم فنقي مرة أخرى وحرر من الخنخنة. فهذا التدريب جدا رائع والمفترض حبيبتي، وأنت بتدربي أيضا تكوني جالسة أمام المرآة، يعني هذا أفضل لك. وأيضاً وأنت بتدربي تكون قامتك معتدلة، وتنتبه لتوجيه معك إن شاء الله بأمر الله عز وجل. أكمل هذه الآية. تتفضل. طيب أحاول أرفع راسي أشوف. لا ترفعيها، لا ما ترفعيها يا نورة، بس عدلي قامتك حبيبتي، يعني ظهرك يكون معتدل والذقن كذا يكون للأمام، يعني ما يكون تحت كأنك تنظري للأرض، ولا ترفعي للسقف. أيوة، خليك كذا كأنك تنظري لأحد أمامك، هذه الوضعية الصح. أنا أرسلت لكم مقطع موجود على قناة التليجرام فنيات التلاوة شعر الإتقان، آخر مقطع أرسلته لكم على الوضع الصحيح للجلوس ودوره في تنقية الأصوات. أتمنى عليك تشاهدي يا غالية، لأنه نعم إن شاء الله. أنا أتابع دروس من أول، لأن بعض الأحيان ما أحضر دروسك، فأتابع التليجرام والله تفيدني والله، كل مرة أخذ درس مثلا حروف نستفيد والله بإذن الله. تابع هذا المقطع بإذن الله إن شاء الله حبيبتي. الله يرفع أجرك وجعلك في موازين حسناتك يا رب وإياك. طيب. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة ليس ملائكة ك انتقل إلى الحرف مباشرة. نعم بدون تمطيط. والملائكة ليس ك لا على طول من الكاف للهاء وقرب الوتران الصوتيان. أنا مطيت الفتحة صح معلمتي لأنا أقصر فيها شوي. والملائكة طيب والهاء اختفت. ما علي. يلا الآن أنا أريد منك لو أبغى أقصر أخفيت الهاء مرة واحدة. الله أستعان. طيب والملائكة هي ضعيف ضعيف عندك يا نورة تدربي عليها. يلا تفضلي. والملائكة والنبيين لا تشدي على الياء ومبريوها أي نعم والنبيين والنبيين والنبيين تدربي عليها شاد الزيادة حبيبة قلبي. الله يحفظك. تمام عم تبشر. وآت المال على وآت ال... أيوة أحسنتي. لا تطيل لا تمد البدل كما يفعل الإمام ورش. اقرأيها حق. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى اخفي تكرير الراء. ليس القر قر ذوي القر ليس ذوي لا ذوي ذا هذا دا صوت مثال. أيوة خليك دقيقة في البقعة لا تقرأي في الصفحة الداخلية حتى لا يشترك صوت الذال مع الدال. نعم ذا ذوي نعم ذا ذوي ذا ذوي القربى ليس القر ليس القر انتبه الغنة القر القربى أيوه. القر نعم ذوي القربى وال كررت صح أيوه معلش لا ذوي ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل ليس وابن وب لا ضعيفة وابن أيوه وبيني وب وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب طيب. وأقام نعم تفضلي. نعم حبيبتي بس أنا كنت حابة يا غاليتي الله يرضى عنك لا ترفع الطبقة يا نورة ربما هو هذا السبب الذي أدى إلى عمل الخيشوم. لا تقولي وابن السبيل لا ترفعي هكذا أو السبيل والسائلين رافع لا اقرأي بطبقة متوازنة وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة تمام وابن السبيل وابن لا ترفعي لا وابن خذي طبقة وبن. نعم وابن السبيل والسائلين الظاهرين وفي الرقاب وأقام الصلاة. نعم. وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم. ليس لا تميلي فتح العين. أيوة. تعملي تمايز بينه وبين كسر الباء. بعهدهم. نعم. بعهدهم. نعم. بعهدهم إذا عاهدوا. لا تفخم العين. عاهدوا لا. إذا عاهدوا. إذا عاهدوا. نعم. والصابرين في الخاطئ. لا تدخلي لا تدخلي بهذه القوة. نعم. والصابرين. والصابرين. ليس أيوة. والصابرين في البأس في البأساء والضراء وحين البأس. نعم. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. الله أجرك وشكر الله لك ورضي الله عنك وارضاك يا نورة. الله يثبتك. أسأل الله أن يعلمنا وإياك يا رب العالمين. جزاك شكر الله لك خيرا جزاك. الله يحفظك في إن شاء الله حبيبتي بأمر الله عز وجل. تعودي للدربة وتأخذ الأسباب التي أعطيتك إياها كذا تكتبيها وتضعيها نصب عينك وتبدأي تقيمي واحدة واحدة. أنا كتبت الأسباب معنا إن شاء الله. الاختبار الذي قلت لك أنك تسد الخيشوم هذا يا غالية يوضح لك أمرك. أيوة. وجود غنة. أيوة. عدم ومقدار الغنة. إذا أثبت أنه عندك غنة فعلا يثبت لك إذا كان عندك الحروف مشبع بغنة بتشعر الصوت انكتم تماما أو فيها الصوت شوي مكتوم فقط فيعتبر فيه. أيوة. نسبة أقل من الغنة في إحدى التمارين. الله يجزاك الجنة يا رب. راح أسجل حتى صوتي عشان مع الدربة أسجل صوتي عشان أشوف إن شاء الله كل ما بإذن الله معنية الله يكتب أجرك يا رب. يا رب وإياك وزن حسناتك. الله وإياك يا حبيبتي. وفاء تقول عندنا في المغرب شيوخ يقرؤون بالتغني حتى أنهم يقطعون النفس وسط الكلمة ويكملون بعدها والناس لا يعلمون أنه لا يجوز. نسأل الله أن يغفر لنا. أيوة. لو الناس لا يعلمون حبيبتي فإن شاء الله لا شيء عليهم. يؤثم هنا من يعلم ويخالف أو أنه يجهل وتصدر لتعليم الناس هذا الذي يأثم. أما العوام من الناس الذين لا يعرفون الصواب من الخطأ وجدوا هذا الشيخا ثقة ويقال له مقرئ وتتلمذ عنده فهو الذي يحمل آثامهم لأنه قرأ بطريقة فيها ابتداع غير التي رضي الله بها وغير التي أقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب دخلت معلمة يا نورة ولا هذه الساعة توقع شاغرة. طيب سميرة أنت موجودة يا غالية ولا خرجتي التي طلبت أن أقرأ بعض الآيات. أقرأ لكم طيب بعض الآيات إلى أن تدخل معلمة. نسمع صوتك. الله يحفظك. الله يرفع قدرك. الله يوزن حسناتك. الله كلنا نتعلم حبيبتي. اللهم آمين وإياك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف

وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون كتب الله أجوركم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم حبيبات الغاليات نكتفي بهذا القدر أسأل الله أن يرضى عنكم وأن يرضيكم أن يجمعني بكم في جنات الفردوس وأن يبلغنا رمضان قولوا آمين أسأل الله مبلغنا رمضان بلوغ توفيق وقبول ويجعلنا فيه من الصائمين